القلبية التي فيها هذه المجاهدة. هذه المقولة التي ورثناها والتي انتشرت بيننا ان فلان طبعه كذا كأنه امر ميؤوس منه طبعه كذا تجد فيه شدة يقول طبعه كذا تجد فيه خفض يقول طبعه كذا يعني لا يلام يعني لا يلام يعني معذور وهذا يصدق عليه ان يقال عذر اقبح من ذنب بديء اللسان طبعه كذا بديء اللسان اذا يتكلم بالكلام الفاحش وانا اذكر وسرى هذا الامر حتى بعض من تصدر للدعوة وتعليم الناس ونفرض نفسه اماما للناس يتكلم في الناس بالكلام البذيء وبالسخط وبالفحش من الكلام وبعدين يدافع عليه اتباعه. انتم تعلمون هذا الامر فكرة السابع والمسبوع انسان ينصب نفسه بعد يدور حوله كما يقول جماعته وهران الشيخ رودة يعني بعض الافراد يتعصبون له ولاء وبراء يعادون من اجله ويوادون بسببه يعتذرون في مجلس من مجلس يقول الكلام الذي يعني الانسان لو انشقت الارض بدخلها يقول لا له وطبعا سبحان الله هذا نصب نفسه معلم الناس الخير معلم الناس الخير يقول هذا طبعه هذا الواجب ان يحجر عليه والواجب ان يسجن الواجب ان لا يلتف حول انسان واحد اذا كان هذا طبعه اذا كان هذا عذر اتباعه بسبب سوء خلقه بسبب سوء خلقه. نعود الى السلف الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة والصحابة ربوا من بعدهم ومن بعدهم ربوا من بعدهم وهكذا والاصل ان تبقى هذه السلسلة الى اخر طائفة منصورة ظاهرة على الحق ولن يكون هذا الا بهذا الامر الا بهذا الامر انهم كانوا في باب العلم كانوا لا يجلسون لا يجلسون برجل حتى ينظر واحد الصبر قال يجمع انا من ضرر انا انسان انا عالم كبير وراني عندي تبكيات وعندي انجازات وعندي شهادات وعندي يبدا يستعرض العضلات بتاعه معروفه الطريقه عندكم ان شاء الله ما تكونش معروفه عندكم يعني نظريا ما يش عملي وبعدين الناس بهذه الطريقه بعض الناس بعض الجهال بعض الصفر بعض الناس يتاثر من الكلمات الرنانه والخطب الرنانه والكلمات والالفاظ الغريبه التي يستغربها الناس بعد ذلك يعظمون اصحابها اصحاب الغرائب والعجائب. هؤلاء في مثل هذا الزمن الزمن الاول لا الزمن الاول قالوا كانوا يقولون كانوا يقولون يعني هذا في دليل على ان من المتبع كانوا يقولون انهم لا يجالسون احدا شيخا حتى ينظر الى صلاته الى صلاته والى هديه وسنته ينظروا الى الصلاة هذا جانب العبادة كيف هي الصلاة هل يحافظ على الصلاة في أوقاتها هل يحافظ على الصلاة بخشوعها فيما يبدو للناس هل يحافظ على الصلاة مع الجماعة هل شغله بدنه هذا الامر هذا امر اول نظروا فيه في هذا الرجل فوجدوه على احسن حال الحمد لله نظروا بعد ذلك الى هديه وسنته كيف هو هديه يعني خلقه مع الناس مع الغير كيف يتكلم كيف يتصرف اذا استحسنوا ذلك منه والميزان ما هو وش هو الميزان والمعيار فيها على اي شيء يوزنون على ميزان ميزان السنة موش على ميزان طبعهم هو احنا هذا بعض الناس يقول احنا يأمر الناس الآن في باب العبادة يقول عادتنا عنها. يا أخي صلي أنت لا تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا عز الله عنك نخدم على أبائنا هذه عبادة يا أخي. عبادة الأصل فيها الاتباع. اتباع من؟ اتباع واحد فقط، لا أبائك ولا أجدادك ولا أخوالك ولا أعمامك. اتباع واحد أن يرتديه تحقيق الشهادة العظيمة لا تتحقق إلا بهذا الأمر، توحيد اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. يحفظ الله والنبي الكريم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فتخالف سنة نبيك في صلاتك ثم تقول تعتذر بالآباء والأجداد، هذا لا ينبغي ولا يصح ولا يليق وليس من الأدب لا مع الله، لأن الله هو الذي أمرنا باتباعه ولا مع نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام الذي جعل سبيل المحبة باتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمعيار هو فإذا وجدوا هديه وسنته وافق لهدي نبينا فيه أخلاق النبي الكريم، لأنهم مش فائدة هذا المنهج المتبع في باب التخلق بالأخلاق النبوية الكريمة، لأن الهدي المتبع في هذا أن المعلمين أو العلماء يؤخذوا من هديهم وسمتهم وخلقهم أكثر مما يؤخذ من علمهم. تعلمون هذا ولا لا تعلمون؟ هذا الذي قاله سلف هذه الأمة. عبد الله بن وهب من تلاميذ الإمام مالك عليه رحمة الله إمام دار الهجرة كان يقول ما أخذنا عن مال من هديه وسمته أكثر مما أخذنا من علمه. هؤلاء ربوا قبل أن يعلم، وهذا تحقيق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تحقيق هدي المعلم الأول. علماء هذه الأمة ساروا على هدي المعلم الأول ألا وهو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ما كان هذا البون الشاسع وما كانت هذه المفارقات. جلس بين أمة هذا النبي الكريم، نبي الرحمة ونبي الخلق الكريم، يتبجح فيهم أن طبعه هذا فحش في كلامه، سيء بمنطقه، لا يتأدب لا مع كبير ولا مع صغير. بعضهم يفتخر بجاهليته يقولوا ما انا هكذا انا الصيفي، تعرفوا ايش معك انا الصيفي، انا الصيفي يعني الصيفي ايه معروفين بال يلا ان شاء الله عز وجل. هذا ليس من منهج الاولين ولا على سيرة سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي وضع هذا المنهج الرباني حتى تكبر هذه الامة وتزكو نفوسها. بماذا؟ بهذه المجاهدة النبوية. العلماء يضربون في هذا الباب مثلا عظيما في قضية رياضة النفوس، وان الاخلاق رياضة من اعظم رياضات النفوس. يقولون ان السباع والنفوس السباع تروض الخلاف وعلم، حتى يقال هذا كلب معلم، وانتم تعلمون الفرق بين الكلب المعلم وغير المعلم، وان الكلب المعلم يجوز صيده والكلب غير معلم لا يجوز صيده، وهذا قال يذكره بعض اهل العلم في فضائل العلم حتى في هذا الباب. كلب معلم يعرف من اين يمسك الصيد، يطيع امر صيده لا يخطئ، يعني شيء عجب من اين جاءه الكلب هذا، يعني جاءه هذا التعليم على الطريقه اللي قلنا طريقه اولئك الضلال، قلنا الكلب هذا اقعد كلمه وبعدين يجيك هذا التعليم. هذا تطوير، والان الناس عندهم اصبح اختصاص في مؤسسات تروض الخيمه تدربها حتى تصبح بهذه الطريقه،

أن يستلقي، أمر الغاضب أن يتوضأ لأن في الغضب حورة شعلة من نار والماء تطفئ النار، أمره أن يتوضأ يذهب عنه ذلك. صح ولا لا؟ هذه خطوات عملية عندنا. ما لنا لا نجرب هذه الخطوات ولا نسير عليها؟ ما لنا باقين في هذا الحال؟ احنا نغضب، احنا هكذا نغضب. جزائري هكذا سريع الغضب، جزائري هذا متبع لسنة نبيه الله، عالج هذه الخصلة الذمية فيه، سريع الغضب، عالج نفسك، اتبع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، لا تغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب الا اذا انتهك حرما من حرمات الله جل وعلا، لا يغضب لنفسه ابدا، يغضب لله عز وجل. اين نحن من هذا؟ قال انس رضي الله تعالى الذي خدم رسول الله 10 سنين من حياته، قال ما شممت رائحة اطيب من رائحة رسول الله، ولا لامست شيئا الين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واني عشت معه 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم افعله لما لم تفعله ابدا، ولم تهرني. هذا نبينا عليه الصلاه والسلام، لا يسعنا ان نقتدي به في مثل هذا الامر العظيم، والا جهدنا واجتهادنا في الاقتداء بظاهر سنته ونحن عن الاقتداء بهذه المعاني الدامية والمقامات الرفيعة معرضون، حتى اصبح ربما المتبع للسنة هو المتهم في باب سوء خلق. لا يا اخوة، سلف هذه الامة كانوا دعاة الى هذا الدين باخلاقهم قبل اقوالهم، ومن البلاد فتحها الله جل وعلا بسبب اخلاق سلف هذه الامة، تجار حسن عامل الناس بالشرع، فهدى الله جل وعلا الناس على ايديهم ودخلوا في دينه. بلاد اندونيسيا اكبر بلاد الاسلام من حيث الكثافة السكانية اليوم، هذه ما دخلتها جيوش الفاتحين، رجال فقط تجار. اين نحن الان؟ اين تجار المسلمين اليوم؟ وراهم تجار من لراهم اعطاوا الصورة الطيبة في بلاد الصين وفي بلاد تركيا وفي بلاد اينما حلوا، حل التدليس والكذب والنهب والسرقة، غير اللي يتمثلوا ثم يفكوه ويوروا